الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: عزمت طالبات في الصف الثالث ثانوي على مفاجأة جميع معلماتهن في المدرسة بحفر بئر صدقة عنهن، وسيقدمن ذلك لهن قبل الاختبارات النهائية، فهل فعلهن جائز أم أن هذا من هدايا العمال الذي يدخله الغلول؟ الحمد لله، أرى أن ذلك من هدايا العمال، وأنه لا يجوز ما دمنا تحت ولايتهن. فإذا كن الطالبات صادقات بأنهن يريدن نفع المعلمات ورد شيء من جزائهن وشكرهن شكرا عمليا، فليؤخرن هذا الحفر حتى يخرجن عن ولايتهن، ولا يكون لمعلماتهن سلطان عليهن، فحينئذ ليحفرن لهن بئرا أو بئرين أو ما شئنا من الأمور الخيرية بنية معلماتهن، ولا حرج عليهن في ذلك. وأما ما دمن تحت ولايتهن فلا يجوز ذلك، والله أعلم.